إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إلى عبدوس بن مالك العطار، وهي المعروفة بأصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بالوحيين، بالكتاب والسنة، ولن يتفرقا حتى يردا عليه صلى الله عليه وآله وسلم الحوض. أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والحديث حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. والسنة حاكمة على كل أحد، لا يصح إيمان إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرضا بحكمه والتسليم له مع انشراح الصدر به. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومخالفة السنة شؤم حاضر في الدنيا وعذاب مدقر في الآخرة. أخرج مسلم في صحيحه برواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. يبست يده ولم يستطع رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له، فهذه عقوبة عاجلة. والحديث دليل على أن من خالف السنة تكبرا معرض للعقوبة في الدنيا. وقال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. فمن أصول السنة عند أهل السنة والجماعة ترك البدع وكل بدعة ضلالة. وأصل مادة بدع في اللغة للاختراع على غير مثال سابق، وكل ما أحدث على غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما بدعة من حيث اللغة. والبدعة اسم هيئة من الابتداع، كالرفعة من الارتفاع. وأما البدعة في الاصطلاح فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. البدعة في الاصطلاح الشرعي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. البدعة في الاصطلاح الشرعي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. والابتداع مصدر ابتدع يبتدع،

والنسائي وزاد وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث في ذم البدع والترغيب عنها والحض على الاتباع والترغيب فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن الأحاديث في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين ورد أي مردود. ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والحديث صححه الألباني في السلسلة وأخرجه الطبراني في الأوسط. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. ومن الآثار التي وردت في ذم البدع والتنفير منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والدارمي في مقدمة سننه، والطبراني في الكبير، وأبو خيثمة في العلم، وحسنه الألباني. ومن الآثار قول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. ومنها أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. ومن الآثار قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. ومن الآثار قول الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وأدلة النقل من الكتاب والسنة ومن آثار السلف على ذم البدع وأهلها كثيرة جدا، وهذا الذي مر ما هو إلا دلالة على ما وراءه. وأما أدلة العقل على ذم البدع فكثيرة، وهي في جملتها تدور على هذه المحاور: أولا، المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، لأن المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمال الشريعة وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. والشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا.

فليس هذا بمذموم ولا صاحبه بضال، والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى، فما هو شأن كل مبتدع؟ هو أضل الناس ومع ذلك يظن وربما اعتقد أنه على الهدى المستقيم. والآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين، أحدهما الشريعة والآمرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو مذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الدم، لم يذكر الهوى في القرآن إلا في سياق الدم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، لم يجعل الشرع طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك، إما أن يتبع الهدى وإما أن يتبع الهوى، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألفى ذلك كذلك. المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، لأنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها، أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في إدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى. فلولا أمن الله على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول والمعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها فصارت كالعبث. والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة لا تخص بدعة دون بدعة، ولا تتعلق بمحدث دون محدث، ولذا أفادت الأدلة عموم الذم للبدع وأهلها، لأن ذم البدع متضمن لذم المبتدع، والبدع كلها ضلالات وزيغ، والشوم لاحق المبتدع حالا ومآلا. وشوم البدع على وجوه هي: الوجه الأول أن البدعة لا يقبل معها عمل، كبدعة القدرية حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك يعني القدرية فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فالبدعة لا يقبل معها عمل كما في هذا الحديث وكما في حديث الخوارج، وقد قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث في الصحيحين: والرمية الصيد المرمي، يمرقون أن يخرجون. إذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته أنه لا يقبل منه عمل لأجل بدعته، فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر، فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل منه بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول هو أنه لا يقبل منه عمل بإطلاق، فعلى أحد أوجه ثلاثة: أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، أي مع بدعته، دخلتها تلك البدعة أم لا، حتى ولو وقع العمل على وفاق السنة. الوجه الثاني: أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق، فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما راجع إليهما. الوجه الثالث: أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله، المبتدع لا يقبل عمله. وأما شؤم البدعة في الوجه الثاني، فهو أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. من شؤم البدعة أن المبتدع لا يقبل له عمل، ومن شؤم البدعة أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المدينة النبوية: زادها الله تعالى شرفا ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. والحديث أخرجه البخاري عن علي وأنس، ومسلم عن علي وعن أنس، وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعد في الإحداث الاستدان بسنة سوء لم تكن. وقد ذكر الحافظ في الفتح كلاما لابن بطال أفاد عموم الحديث، وعلل تخصيص المدينة بالذكر، فقال: دل الحديث على أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة النبوية بالذكر لشرفها بكونها مهبط الوحي وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. فصاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. ومن شؤم البدعة أن الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام، كما في الحديث السابق: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإيواء يجامع التوقير، وذلك لأن المشي إلى صاحب البدعة والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه، وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم. إذا وقرت صاحب بدعة فذلك مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فاعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته. والثانية من المفسدتين أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحاد المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. من شؤم البدع أن الموقر لصاحبها معين على هدم الإسلام، ومن شؤم البدع أن البدع رافعة للسنن التي تقابلها، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يستقل إلا بأحد الضدين، فإذا شغل المحل بالسنة ارتفعت البدعة، فإذا خلا من السنة حلت البدعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أخرجه الطبراني في الكبير، وابن وضاح في البدع والنهي عنه، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وقال الهيثمي في المدمع رجاله موثقون، وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. أخرجه اللالكائي والدارمي وابن وضاح. وقال ابن سيرين ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. أخرجه الدارمي وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث. وهذا كما قال القائل ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. فإذا وجد إسراف في جانب فلا بد أن يوجد تقتير في جانب آخر. والإنسان إذا وضع طاقته في البدعة فلا بد أن تنحسر هذه الطاقة عند السنة. فمن شؤم البدع أن البدع رافعة للسنن التي تقابلها، ومن شؤم البدع أن الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها لأنها تقتضي التفرق شيعا. وقد أشار القرآن العظيم إلى ذلك في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، كما أخرج ذلك أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه والترمذي وقال هذا حديث صحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. فساد ذات الدين الحالقة تحلق الدين، وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع كما هو الواقع. فإن القوم لما تفرقوا وصار كل في سبيل، لما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وبرأ الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منهم فقال لست منهم في شيء. لما تفرقوا اختلفوا وفرقوا الأمة لأن البدعة تقتضي التفرق شيعا. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار، ثم يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل، ثم يليهم كل من ابتدع بدعة، فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذموهم. وأيضا فإن أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع، وقد حذر العلماء من مصاحبة أهل البدع ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. لكن الوزر في هذا على من تسبب في الفرقة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. والوقوف عند السنن يجمع الأمة على كلمة واحدة ويجعلها صفا مرصوصا متراصا وراء الحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن السنة واحدة ولكن البدع لا تنتهي، الحق واحد والباطل ألوان وشكول، صراط الله واحد وسبل الشيطان كثيرة جدا. فمن شؤم البدع أنها تمزق الأمة وتفرقها وتجعلها شيعا وتجعل بأس أبنائها بينهم. ومن شؤمها أن صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولما كانت البدعة سببا لإماتة سنة تقابلها فعلى المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم مضاعف زائد على إثم الابتداع. ومن شؤم البدعة أن صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا. في الحديث المتفق على صحته في شأن الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين أولا اجتهادهم، ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالى. فصاحب البدعة لا يزداد من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. ومن شؤم البدعة أن صاحب البدعة لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه يؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفيه أنه لم يذكر لهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيؤتى برجال من أمتي. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته، ولأنه صلى الله عليه وسلم أتى بالآية وفيها: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها، لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة، وإنما يجرى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المبتدع محروم من شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يرد عليه حوضا. ومن شؤم البدعة أن صاحبها ينزع منه التوفيق ويوكل إلى نفسه، فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر في كتابه: وقد كنا قبل طلوع ذلك النور لا نهتدي سبيلا، ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وهو قد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟ فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله: اتقوا الله حق تقاته. فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله: ولا تفرقوا. والفرقة أخس أوصاف المبتدع، لأنه خرج عن حكم الله وباين السواد الأعظم من أهل الإسلام. فالفرقة أخس أوصاف المبتدع. ومن شؤم البدعة أن صاحب البدعة ليس له توبة، لما في حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وقد مر. سبب بعد المبتدع عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل على النفس ضدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع. والمبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة؟ لذلك إذا قلت للمبتدع تب تعجب جدا، وربما رمى ناصحه بالجنون، يقول أيتاب من الطاعة؟ أيتاب من القربات؟ لأنه يعد بدعته قربة من أعظم القربات لدى رب الأرض والسماوات. من شوم البدع أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله، حسبما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لباد الرأي في عزة وجبرية فهم في أنفسهم أذلاء. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ولم يقدر منهم على ذلك أكثرهم، فمن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها من مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. المبتدع ذليل لأنه معاند ومجانب لرسول الله ومخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. من شؤم البدعة أن المبتدع بدعة اعتقادية يخاف عليه أن يكون كافرا، لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرق المبتدعة كالخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذا قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم. والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أو لا، فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، فيقال له: إن العلماء مختلفون فيك، هل الأبعد كافر أو لا؟ هل هو كافر أو ضال غير كافر؟ كل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، أو أن يقال إن جماعة من العلماء قالوا بكفره جازمين. من شؤم البدع أن المبتدع يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن صاحب البدعة مرتكب إثما وعاص لله حتما، ومن مات مصرا على المعصية يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعطله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. من شوم البدع اسوداد الوجه في الآخرة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، وذلك لقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة، هي رؤوس الخوارج المقتولين من أهل حروراء، منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قال: قلت، أي قال أبو غالب، قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه وسلكه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، اللهم أعذنا منهم ولا تجعلنا منهم. قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. من شؤم البدع ثبوت البراءة من أهلها. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي وأخرجه أحمد في المسند. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ومن شؤم البدع أن المبتدع تخشى عليه الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وأبو نعيم في الحلية وذكره الشاطبي في الاعتصام. والفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. ومن شؤم البدع أن الابتداع يخرج الدين عن طبيعته السمحة ويعسره، لأن الله تعالى شرع الدين يسرا ميسرا، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين جاء ميسرا للناس، والذين يبتدعون فيه يخرجون به عن طبيعته السمحة الميسرة الميسرة، فيعنتون الناس ويشقون عليه. وما ابتدعه الناس في العقائد والعبادات والمعاملات يرهق عباد الله ويكلفهم شططا ويرهقهم من أمرهم عسرا. وفي هذا من الجناية على الدين ما فيه. فتلك هي بعض ألوان الشؤم والمعاني المذمومة والأوصاف المحذورة التي تكشف البدعة وتشمل أصحابها، والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة، لا تخص بدعة دون بدعة ولا تتعلق بمحدث دون محدث، ولم يقع فيها استثناء البتة ولا جاء فيها أبدا كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا. فالأدلة جميعها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. وقد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت تلك القاعدة الكلية في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها، فهذا دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان على ذم البدع وتقبيحها، ووجوب الهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل، ومتعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشرع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشرع، فكل بدعة مذمومة وكل مبتدع مذموم، والبدع ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط، بل الذم الثابت لها ثابت لصاحبها، والبدع مذمومة من حيث اتصف بها المتصف فهو المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. والشرع دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك يتأول المبتدع كل دليل خالف هواه ويتبع كل شبهة وفقد غرضه. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى. المبتدعة يقدمون أهواءهم على الشرع، ولذا سموا أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم وعليه، فتأثيم من هذه صفته ظاهر لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إذن كل مبتدع مذموم آثم، ولا شك أن المبتدع يخالف مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، فإن مقتضاها أن يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ويطاع فيما أمر، ويكف عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع هذا من أصول السنة، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وذلك لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وقال الشيخ الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى معلقا على هذا الحديث: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فالله الله يا معشر المسلمين، لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم، يعني أهل الأهواء، فإنهم أشد فتنة من الدجال. وفي هذا نظر، ولكن الشيخ رحمه الله يبالغ في هذا الأمر. وأما فتنة الدجال فما أنزل الله تعالى فتنة منذ خلق السماوات والأرض هي أعظم من فتنة الدجال. قال الإمام ابن بطة: فإنهم، يعني أهل الأهواء، أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونه ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليه، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. فاتق الله في نفسك، ولا تقارب أهل البدع، ولا تسمع منهم، وتأمل في قول إمامك هذا فإنه لك ناصح. يقول: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونه، أي يلعنون أهل الأهواء، ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليه، فما زال بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. وروى رحمه الله بإسناد لا بأس به عن أنس: وقد جاءه رجل فقال له: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال: أولئك الكذابون فلا تجالسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أخرجه الآجري في الشريعة وابن بطة من طريق الآجري بإسناد صحيح. وقال أبو الجوزاء: وكان من كبار التابعين: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. أخرجه اللالكائي بسند لا بأس به. وقال الفضيل بن عياض: لا تجالس صاحب بدعة، ولا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء، فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. أخرجه الدارمي واللالكائي بسند صحيح. وعن عبد الرزاق أنه قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثير؟ قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، والدين ليس لمن غلب. رواه ابن بطة واللالكائي بسند صحيح. وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة، وهذا فاش في الناس، حتى في كثير من طلاب العلم من أهل منهج السلف ومنهاج النبوة. قد يقول قائلهم: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة، وعندي من أصول أهل السنة ما يعصمني من الالتباس علي في أمري بمجالسة أهل البدعة. يقول: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة. قال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. أخرجه ابن بطة في الإبان. ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها، منها الوقيعة في أهل الأثر. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ذكره أبو حاتم الرازي في عقيدته. قال رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ومصداق ذلك في عصرنا هذا ما يحمل به التكفيريون على العلامة الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.

وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصف أهل البدع من الخوارج: يحقر أحدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه. وعن الأوزاعي قال: بلغني أن من ابتدع بدعة ضلالة آلفه الشيطان العبادة أو ألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وأما علامات أهل السنة فأظهرها ما قاله أبو عثمان الصابوني: إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. وقيل لأبي بكر هو ابن عياش، قيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، لأنه ليس إلى شيء منها بسبب، فلما يغضب؟ السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أصول السنة عندنا، ثم ذكر بعضها وقال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ودليل قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. رواه الدارمي والآجري بسند صحيح على شرط الشيخين. وقال الحسن لرجل أراد أن يجادله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس. أخرجه الآجري في الشريعة وهو حسن لغيره. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: قال لي عبد الله بن البسري وكان من الخاشعين: ليست السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم، ولكن السنة عندنا ألا تكلم أحدا منهم. أخرجه ابن بطة في الإبانة. وعن حنبل بن إسحاق قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليه. فكتب إليه أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل، ولا يعد ذلك. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع يورد عليه بعض ما يلبس عليه دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه المحاللة وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليك. روى هذا ابن بطة في الإبانة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي كلام الإمام رحمه الله نوع مبالغة، والحقيقة التي استقرت وأقرها كل علماء الإسلام بعد الإمام أحمد هي جواز تصنيف الكتب، بل وجوب تصنيف بعضها، وذلك من قبيل المصلحة المرسلة للمحافظة على الضرورات الخمسة، وأولها الدين. والإمام رحمه الله تعالى لم يرد مطلق التصنيف والتأليف، لم يرد مطلق كتابة الكتب التي فيها نصرة للدين وحض على اتباع السنة وعلى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما عنا ما سئل عنه، وهو تصنيف الكتب في الرد على المبتدعة مع مخالطتهم من أجل أن يقيم الحجة عليهم، كما أرسل إليه من أرسل يسأله. كتب رجل إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليه. فهذا هو المسؤول عنه، وكان الجواب على قدره. ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله دون الأئمة من حذر عن الكلام ومنه والخصومات في الدين، بل قال أبو حنيفة: أصحاب الأهواء في البصرة كثير، ودخلتها 20 مرة ونيفا، وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل، ظانا أن علم الكلام أجل العلوم. وقال: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع. وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها، للسنة كم يطلقها؟ قال أبو حنيفة: فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني. فسألت حمادا فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. قال: فرجعت فأخبرتني، فقلت: لا حاجة لي في الكلام، فأخذت نعلي فجلست إلى حماد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في الكلام. وسأله رجل وقال: ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام، يعني في العرض والجوهر وما أشبه؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. والإمام مالك رحمه الله تعالى له كلام كثير في النهي عن الكلام والخصومات في الدين. أخرج ابن عبد البر عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يكرهونه وينهون عنه، كالكلام في رأي جهم والقدر وفيما أشبه ذلك، ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: سمعت مالكا يقول: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله، ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع وذكر كلاما دخل الجنة. المهم أن يخلص من الشرك ومن تلك البدع والأهواء، فإذا خلص من ذلك صح له التوحيد والاتباع، وعليه فقال مالك: دخل الجنة. وأخرج الهروي عن إسحاق بن عيسى قال: قال مالك: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وأخرج الخطيب عن إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الهروي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع. وأخرج الهروي عن أشهب هو ابن عبد العزيز قال: سمعت مالكا يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. الذين يتكلمون في الأسماء والصفات والكلام والعلم والقدرة من المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وأخرج أبو نعيم عن الشافعي قال: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك فخاصمه. وروى ابن عبد البر عن محمد ابن أحمد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه الخلاف: قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع، ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك. بل إن مالك رحمه الله نص على أن إتلاف هذه الكتب لا يضمن من أتلفها، الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله لهما كلام كثير في النهي عن الكلام والخصومات في الدين. أخرج الهروي عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية، لأنه يعني الكلام ليس من العلم. وأخرج الهروي عن الحسن الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا أستغفر الله من ذلك. وأخرج الهروي عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا كبيرا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء. وأخرج ابن بطة عن أبي ثور قال: قال لي الشافعي: ما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. وأخرج الهروي عن يونس المصري قال: قال الشافعي: لأن يبتلي الله المرأة بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير من أن يبتليه بالكلام. وقال ابن بطة فيما رواه عن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخلو أن يتجهم، أي أن يصير جهميا. وأورد ابن عبد البر في الجامع عن أحمد قال: إنه لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وأخرج الهروي عن عبد الله بن أحمد قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان: لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وأخرج ابن الجوزي عن موسى بن عبد الله الطرسوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأخرج ابن بطة عن الحارث الصايغ قال: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه، ولا ترى صاحب كلام يفلح. وأخرج ابن بطة عن عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي: عليكم بالسنة والحديث وينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، أن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. وعليكم بالسنن والآثار والفقه التي تنتفعون بها، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. وأورد ابن بطة في الإبانة عن أحمد قال إذا رأيت الرجل يحب الكلام فاحذر. فهذه بعض أقوال الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم في ذم الكلام وفي ذم الجدال والخصومات في الدين، كما قرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الأصل الذي معنا من أصول السنة. وينبغي أن يعلم أن إقامة الحجة على المخالف شيء، والجدال والمراء والخصومة شيء آخر، هذا منهي عنه وذاك مرغب فيه. قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالسكوت والتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار، وعليك بالكف والسكوت. وقال رحمه الله والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وقال رحمه الله وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له أناظرك في الدين، قال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهى عن الجدال صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني في ظلال الجنة. وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، كما يقول البربهاري رحمه الله وقول الله أكبر من قول الخلق، قول الله أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقد قال الإمام أحمد كما معنا في أصول السنة أن من أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، فكل ذلك مما كان عليه سلفنا الصالحون وهو من أصول السنة عندهم. قال الإمام رحمه الله تعالى والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المتبعين، وأن يحسن إلينا أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.